الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الأعزاء هذه سلمكم الله من الثامن وصاعدا الحمد لله يعني ليس فيها أحكام كثيرة فسيكون الوقت مختصرا إن شاء الله. نعم الجزء الثامن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فلا تكترث لعدم إيمانهم وبلغهم كما أمرت لأن من لم يشأ رب العزة هدايته مهما حصل لو نزل عليهم الملائكة وكلمهم الموتى الذين يعرفونهم بعد إحيائنا لهم وقالوا لهم إن هذا نبي صادق وحشرنا عليهم كل شيء مما سألوه من الآيات لن يؤمنوا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا سمي زخرف لتزيينهم إياه يزينون الباطل ويظهر بصورة الحق يدعون أن هذا الحق وأن ما عند الرسل باطل ولا فيا محمد لا يهمك شأنهم فهذه سنة الله عز وجل أن هناك أعداء لأنبيائه وأهل الحق. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون عشاق الدنيا وأهل الباطل سيصغون لباطلهم ويرضون به وليقترفوا ما هم مقترفون من الآثام. نعم أنا كتب في الشرح مفترقون خطأ مقترفون. نعم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين لكل قضية رب العزة نزل في الكتاب فصل إما تفصيلي أو دلالة للسنة ودلالة لمعرفة أهل العلم بذلك يستنبطه أهل العلم وأهل الكتاب يعرفون أنك على الحق بما وجدوا في كتبهم فلا تكونن من الممترين الشاكين بسبب اقتراحاتهم وعدم إيمانهم بالبينات. نعم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم تمت كلمة ربك بإظهار دينه وطمس الباطل وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان يمر على الأصنام ويطعنها فيقول ظهر الحق نعم هات جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويطعن في هذه الأصنام. نعم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون قليل الذين هم على الحق أكثر الناس على ضلال والعياذ بالله انظر كم أمم الكفر وكم الأمم المنكرة لله عز وجل ومن آمن بالله من أهل الكتاب أشرك فجعل له ابن وجعل له كذا أهل الإسلام أكثرهم نسأل الله العفو والعافية يعني يشركون مع الله عز وجل الأموات قليل الذي يسافر شرق وغرب آسيا وأفريقيا يجد عباد القبور والقباب منتشرة ينذرون لهذا ويذبحون لهذا ويدعون لهذا الولي من الأرزاق ومما يعني لا ينبغي إلا أن يكون لله عز وجل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فلا تحرموا منه على أنفسكم شيئا، تمتعوا حلال طيب من الله عز وجل. نعم تمام. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، كما سبق في سورة المائدة الميتة ودم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. نعم. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فهذا من ضلال الكفار، هذه بحيرة وهذه سائبة وهذه وصيلة ابتدعوها وتركوها لآلهتهم، لا يركب ظهرها ولا ينتفع بلبن منها، هكذا زعم ونسبوا لله عز وجل والعياذ بالله. نعم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ظاهر الإثم أفعال الجوارح والباطن أفعال القلب. وقيل ما أعلنتم وما أسررتم، وقيل الزنا الظاهر والزنا الخفي. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني يقولون ما قتل الله حرام وما ذبحتم أنتم حلال، ما مات حتف أنفه بأمر الله، هكذا مجادلتهم، سقط أو كذا بأمر الله وهذا حرمتموه يا أهل الإسلام، وما تذبحونه أنتم تقولون حلال، يعني انظر للمجادلة. ورب العزة ما حرم علينا إلا ما فيه ضرر، فهذه الميتات احتبس الدم فيها، والدم إذا احتبس أصاب الآكل من هذه الميتة متردية والنطيحة ضرر. أما هذا أمرنا رب العزة بذبح وبكيفية معينة يسيل الدم ويخرج ولا يحتبس، فتكون الذبيحة طيبة للأكل. نعم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فلا يستويان، هذا كان ميت فرب العزة أحياه بالإسلام والهداية والنور وصار نفع فيه منفعة للإسلام والمسلمين، يناصح هذا ويوجه هذا ويتصدق على هذا وليس عنده حقد، محب للمسلمين محب للخير عموما، كمن مثله في الظلمات مرتكب المعاصي والعياذ بالله الزنا، يأت هذه الصغيرة يقتلها ولا يحرم سلمكم الله حرام ويبتدع في دين الله. قالوا هذا مثل لأبي جهل وسلمكم الله عمر بن الخطاب، فأبو جهل هو الذي بقي في الظلمات وعمر الخطاب خرج من الموت إلى الحياة بالإسلام. ذكروا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل ابن هشام أو بعمر ابن الخطاب، فشاء الله عز وجل أن يهتدي عمر. نعم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. فالماكر حقيقة الذي يمكر يريد أن يسقط جبل فالإسلام جبل رب العزة تعهد بحفظه ولا يستطيع المكر بالله ولا بدينه ولا يستطيع أن ينقص من الإسلام كمن يدفع جبل، إنما يمكر بنفسه. نعم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. حتى ما سألوا اللهم وفقنا للعلم النافع، لا، نريد أن نؤتى كما أوتي رسل الله، يعني من النبوة، من النبوة كذا نولي بس. تمام. فمن يرد الله أن يهديه يشرح فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. التي فيها السلام من كل مكروه سماها رب العزة دار السلام. نعم. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتع بعضهم ببعض، استمتع الإنس بالجن، فقبلوا الإنس من الجن تحصيل المعاصي لهم، تلذذوا بها أيضا كهان في الجاهلية ومن شاكلهم كانوا يستمتعون بالجن، يلبون لهم طلباتهم الجن وهم يعبدون الجن، يعبدون الجن. واحذروا منهم، حذروا منهم يدعون أنهم يعني ينفعونك، في الحقيقة عندهم استعانة بالجن، يتمتمون بتمتمة لا تفهمها. أما صاحب الرقية الذي على السنة تسمعه يقرأ القرآن ويذكر الأذكار ويدعو لك بالشفاء، نعم. والأحسن الشخص أن يرقي نفسه ويرقي أهله ولا يعني يجعل قلبه معلق بالناس، خاصة اتخذت هذه الرقية الآن تجارات، تجارات. نعم. تمام. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فنسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس، ونسلط بعض الظلمة على بعض. يقول الأعمش سمعتهم يقولون إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم، إذا فسد الزمان أمر عليهم شرارهم، يعني كما تكونون يولى عليكم، إن كنتم من أهل الخير ومقبلين على الطاعة كذلك يكون أمراؤكم، وإن كنتم أنتم أصحاب فسق وأصحاب كذا وأصحاب رشوة وأصحاب غير ذلك من المعاصي كذلك يؤمر عليكم على شاكلتكم. يقول فضيل بن عياض إذا رأيت ظالما ينتقم من ظالم فقف وانظر متعجبا، يقصد تذكر الآية وكذلك ونولي بعض الظالمين بعضا، فلا يغررك تعاون الظلمة الآن، ظلمة يتعاونون في قتل الأطفال والنساء، بعد أمد سيتولى الظلمة على الظلمة ويدب الخلاف بينهم، يدب الخلاف بينهم. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالانتقام منهم. نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. درجات في الجنة والنار، الجنة درجة والنار دركات. نعم. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. أنتم ذرية لمن قبلكم، وهكذا من نرجع إلى نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام يرجع لآدم، ذرية كلكم، كذلك يستخلف قوما غيركم وهكذا، فأنت محاسب بعملك. نعم. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. سلمكم الله. جعلوا مما خلق الله عز وجل لهم من الرزق من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله، يعني لمن وصانا الله عز وجل بهم، فقراء وهكذا، المصارف التي وصانا الله عز وجل بهم، وهذا يقولون لآلهتهم في يعطونه مصارف آلهتهم القائمين في خدمة الآلهة يصرفونه. فإذا حصل نقص فيما في الذي جعلوه لآلهتهم، أخذوا مما جعلوه لله لكي لا ينقص مما جعلوه لآلهتهم شيء، وإذا حصل نقص مما جعل لله لم يأخذوا مما جعلوا لآلهتهم شيء، فجعلوا النقص في الجانب الذي هو لله عز وجل. نعم. ليردوهم ليهلكوهم بقتل الأنفس البريئة المحرمة، وليلبسوا عليهم دينهم ليخلطوه. نعم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أنعام وحرث حجر، حرام ممنوع، يعنون أنها لأصنامهم فقط. وأنعام حرمت ظهورها، البحيرة والسائبة سبق ذلك، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، ما ذبحوا لآلهتهم يسمون اسماء الآلهة ولا يذكرون اسم الله عز وجل عليه، وهذا افتراء على الله عز وجل. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. فإن ولدت هذه الناقة ذكرا ذبحوا، فكان للرجال دون النساء هكذا تدينا يعني، وينسبون ذلك لله، وإن كانت أنثى تركوها فلم تذبح، وإن كان الجنين هذا الذي في ميته قالوا يأكله الرجال والنساء، فجعلوا نصيب الرجال من الحلال أكثر، والناس في الإسلام سواسية في الحلال نساء ورجال، فانظر كيف فظلموا المرأة كذلك في الجاهلية. نعم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات مرفوعات على الأعمدة تنصب على الأعمدة، وغير معروشات غير مرفوعات على الأعمدة. وقيل المعروشات العنب والنباتات التي تنبت على الأرض تحتاج إلى أعمدة، وغير معروشات ما كان لها ساق مرتفعة بنفسها مختلفا أكله، تختلف يعني ثماره وما يأكل منه من ورق أو حب، وهذا من امتنان الله عز وجل أن نوع مثل هذه الثمار وجعل لكل بلد سبحان الله ما يناسبها من الثمار. حتى يذكر بعض أهل العلم أن أنسب الفواكه لكل بلد وأنفع أنواع العسل ما خرج في نفس أرضك، ما خرج في نفس أرضك. ثم أمرهم رب العزة أن يأكلوا من هذا هذه الثمار وأن يأتوا حقه يوم حصاده، إما الزكاة. وقيل أنه كان يجب عليهم إذا قطفوا هذه الثمار أن يعطوا الحفنة والشيء لمن حضر من المساكين حول المزارع غير عن الزكاة، زيادة على الزكاة من حضر المساكين وتشوفت نفوسهم في هذه الثمار ألزموا أهل المزار أن يعطوهم الشيء الذي يسد هذا التشوف. نعم. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من الأنعام الثمانية المذكورة حمولة وفرشا، حمولة قالوا سلمكم الله ما يحملكم ويحمل متاعكم، وفرشا ما تتخذون منه فرش. نعم. من جلودي يعني من جلودي فرش. نعم. ثمانية أزواج، من الطأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين. من الطأن اثنين ذكر وأنثى، والضان ذوات الصوف من الغنم كبش خروف، ومن معز اثنين الغنم تسمى معز فذوات الشعر. قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أم الأنثيين مراد بالذكرين ذكر المعز وذكر الضان، فأيهما تدعون أن الله عز وجل حرم؟ فهذا إنكار على المشركين في ما ابتدعوه، نبئوني بعلم. نعم. أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يعني لا أحد أظلم من هذا، أنت ما عندك كتاب من الله عز وجل

عاقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل. ورب العزة في هذه الأوامر يريد الخير لنا، لا يريد أن يكلفنا فوق طاقتنا، والعدل هذا من طاقتنا، من طاقتنا عدم الغش. وإذا قلتم فاعدلوا كذلك في خبر أو شهادة سلمكم الله أو جرح أو تعديل، فاعدلوا، تحروا الصواب، لا تتعصبوا لقريب ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ما عهدتم الله عز وجل عليه. فمن دخل في الإسلام فقد عاهد الله على الطاعة، وبعهد الله أوفوا. وكذلك إذا اتخذتم الله عز وجل عليكم شهيد في عهوداتكم فأوفوا العهود. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا حول هذا الخط وقال هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان. طبعا ينادي الشيطان يريدك أن تلج لهذه السبل متفرقة. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فلا تعوجوا. نعم، من عندي يعني، ولا تعوجوا توضيحية. نعم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. تماما على الذي أحسن تحتمل أتممناه على الأمر الذي هو أحسن الأمور، مكافأة لموسى، مكافأة لموسى وأنه من المحسنين، أتماما على الأمر الذي هو أحسن الأمور. وقيل قيل معنى تماما للنعمة جزاء لإحسان موسى، أحد معنيين، إما تماما على الذي أحسن على أحسن الأمور أو تماما للنعمة لإحسان موسى. نعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كثرت بركته القرآن. نعم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. لا تقولوا يا قريش لا نفهم لغة اليهود والنصارى، نزل عليكم كتاب لكي لا يكون لكم عذر بلغتكم. نعم. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إلا أن تأتيهم الملائكة، ملائكة الموت لقبض أرواحهم، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك علامات القيامة الساعة، يوم يأتي بعض آيات ربك العلامات التي ينقطع معها الانتفاع بالإيمان أو الانتفاع بالعمل الصالح، وهي طلوع الشمس، خروج الدابة، إذا طلعت الشمس من مغربها سلمكم الله أو طلعت الدابة لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. نعم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. شيء عجيب، يعني أنهم يريدونك أن تتبع كفرهم وهم مختلفون، هذا يعبد الملائكة وهذا يعبد عيسى وهذا يعبد عزير وهذا يعبد ملل ملل. حتى قالوا شيء عجيب، يعني في الهند أكثر من 100,000 ملة مثل أهل البدع وأهل السنة. أهل البدع يريدونك أن تتبع الفرقة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا الفرقة الفلانية، وإذا أراد المسلم يسلم الجديد احتار احتار. الرافضة يريدونه، ومن الأخوان المسلمين يريدونه، ومن من الفرق كذلك عباد القبور يريدونه، فرق ويحتار ينظر. لكن الحمد لله عند أهل السنة ما في حيرة، صراط واحد، وهكذا لا يبتدعون في دين الله عز وجل، وهكذا الإسلام طريق واحد. نعم. تمم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني نسكي الذبيحة ومحياي ومماتي، قيل ما أعمل في حياتي من أعمال الخير، كذلك ما أترك بعد موتي من آثار طيبة تكون في ميزان حسناتي، أو قيل نفس الحياة ونفس الممات. نفس الحياة هي خالصة لله عز وجل، ملك له سبحانه وتعالى. نعم. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم وأنا أول المسلمين. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح الصلاة وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا أول المسلمين. نعم، يعني من هذه الأمة. نعم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فكل بوزر إلا من كان له سنة سيئة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. تخلفون من قبلكم ويخلفكم من بعدكم، وجعلكم سلمكم الله بعضكم فوق بعض في الرزق والقوة والفضل والعلم، هذا من الله عز وجل حكمة منه سبحانه وتعالى. نعم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ألف لام ميم صاد، سبق الحروف مقطعة وأن هذه حروف يتحدى الله عز وجل بها العرب، وأن هذا القرآن يتكون من هذه الحروف ألف لام ميم صاد، فأتوا بمثله. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني ضيق في صدرك من إبلاغه خشية أن يكذبوك، لا يكن هذا الحرج، بلغ ما أنزل إليك. وقيل لا يكن في صدرك شك ولا لبس، كون هذا القرآن من الله عز وجل، بما ادعوا عليك وشك يحاولون أن يردوك، يقولون أساطير الأولين، يقولون لا يكون شك ولا حرج. نعم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال إن البشر يتذكرون الحق في شأن الإيمان قليلا وينسون ذلك أو يجهلون كثيرا. إيش عندكم في تفسير آخر؟ آية رقم كم هذه؟ ثلاثة. آية رقم ثلاثة. قال سلمكم الله قليلا ما تذكرون تتعظون. قرأ ابن عباس قليلا ما يتذكرون، تذكرهم قليل. قليل يعني وجهلهم أكثر، فطغى جهلهم على إيش؟ تذكرهم. نعم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وقت الغفلة هذا أشد عليهم في العذاب، وقت الغفلة بيات أو هم قائلون، وقت القيلولة. نعم. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. من الأمم السالفة يسألون، وكذلك يسأل أنبياؤهم هل بلغوهم. نعم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. سؤال لإقامة الحجة، وإلا رب العزة يعلم ما كان غائبا. نعم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وميزان حقيقي، توزن الحسنات والسيئات، فمن ثقلت حسناته هذا نجا. نعم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. خلقنا آدم من تراب ثم صورنا آدم وأنتم له تبع. وقيل لقد خلقنا الأرواح أولا ثم صورنا الأشباح ثانيا. المهم رب العزة لما خلق آدم أمر الملائكة أن يسجدوا، وإبليس تكبر وكان في مصاف ملائكة قالوا لعبادته، فلما تكبر أخرجه رب العزة من السماء أو أخرجه من الجنة. نعم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس أول من قاس قياس باطل، قاس أمام أمر الله، ولا يجوز أمام أمر الله أن تحكم العقل، فادعى أن النار أفضل من الطين. هذا بالعقل، العقل يرده لو كان فيه عقل. الطين فيه السكينة وفيه المنافع الكثيرة، والنار وإن كان فيها منافع لكن فيها مضار وفيها الخفة والطيش. نعم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. جزاء بتكبره صار مهان، وكل من يتكبر يحشر متكبرون أمثال الذر يطأهم الناس، هذا متكبر. لا، أما المتواضع من تواضع لله يرفعه رب العزة. نعم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني يوم يبعثون يوم النفخة التي فيها الصعقة، فهو ممن يصعق كذلك، هو ممن يصعق، هذا معنى يبعثون. نعم، يعني الصعقة التي يعقبها البعث. نعم. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. حتى أنه غير مؤدب في خطابه مع الله، أغويتني، نسب الغواية لله عز وجل كأهل الشرك ينسبون ضلالهم لله عز وجل. نعم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من جميع الجهات سأوسوس لهم. نعم. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يبتلي عباده بما شاء، وإلى رب العزة يستطيع أن يبيح له كل ما في الجنة، لكن أباح له كل الجنة إلا شجرة، وسبحان الله إبليس مرتاح حتى وسوس لهما، وأن سبب المنع من الأكل من هذه الشجرة أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وسوس لهما وأقسم، أقسم حتى صدقا، وما كانوا يعرفون الكذب، يصدقون كل أحد، فما عرفوا أن هذا إبليس متكبر وحاسد، ما عرف فصدقوه. نعم. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قيل أنهما ما كانا يريا سوءت أنفسهما، وقيل لا يرى بعضهم سوءت الآخر، لكن لما أكل بدت لهما سوءتهما، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وضعوا الورق يستران، علموا أنهما ارتكبا ذنب، ارتكبا فكشفت العورة. نعم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قالوا معنى قاسمهما أقسم لهما، وقيل هما أقسم له أنهما يطيعاه. نعم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. دلاهما، أنزلهما من المرتبة العلية إلى المرتبة السفلى في الأرض، كان في الكرامة في الجنة والكرامة بدون مشقة ولا تعب، ونزل لدار التعب والكدر، لكن الحمد لله أنه رب العزة يعني وفقهما للتوبة خلافا لإبليس لم يوفق للتوبة. نعم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. بعضكم يا بني آدم لبعض عدو، وكذلك أنتم أعداء لإبليس، وبعضكم يتخذه ولي. نعم. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا من منة الله عز وجل أن جعل لنا لباس بعد التوبة. علم رب العزة آدم وذريته في صنع اللباس وريش زينة لباس آخر يتخذ زينة. وبعضهم قال ولباس التقوى ذلك خير ما يقع في قلبك من الإيمان والصلاح والتقوى هذا أفضل من لباس الساتر فاعتني به. وقيل ولباس التقوى ذلك خير أفضل اللباس الذي يقيك في المعارك هذا قول. نعم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ما تستطيع يعني تأتي للشيطان تدفع لا توسله يراك وقبيله من حيث لا ترونه يجري من بني آدم شيطان مجرى الدم. ورد حديث إن ستر ما بين عورات بني آدم والشيطان أن يقول بسم الله إذا رفعت ثوبك للخلاء تقول بسم الله يسترك رب العزة أن يتلعب الشيطان بعورتك. وإذا استعذت بالله وأقبلت على الخير واجتمعت بأهل الخير بإذن الله يتباعد الشيطان لا يكون له عليك سبيل. نعم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. انظر للافتراء. طيب وجدتم عليها آباءكم فكيف تدعون أن الله أمركم بها وليس عندكم حجة من الله عز وجل؟ يعني الفاحشة يزعمون أن الله أمرهم مثل طوافهم عرة هذا فحش. وينسبون هذا دين لله يطوفون عرة حول البيت وينسبون أن هذا دين لله عز وجل. نعم. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. احفظوا هذه الآية هذه دليل على الإخلاص إخلاص العبادة لله عز وجل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. الدعاء يكون خالص لله عز وجل لا تدعو قبر ولا تدعو ملك ولا تدعو رسول ادعو الله. نعم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الكفار يشاركون هنا في الأكل والرزق لكن يوم القيامة الرزق الحسن خالص لأهل الإيمان لكن في الدنيا تأكل الطيبات بدون إسراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير مخيلة ولا سرف فإن الله سبحانه يحب أن يرى آثار نعمته على عبده. نعم.

أنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم. قيل: لا يدخل الجنة أحد بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. قيل أن هذا منادي من الفريقين، وقيل ملك من الملائكة ينادي. نعم. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. يبغون طريق الإسلام أن تكون معوجة. نعم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. تنتبهون بارك الله فيكم هنا، لأن ذكر معاني في أصحاب الأعراف، وكل ما شخص عرف عدة معاني للآية سهل عليه فهم القرآن. وبينهما حجاب بين الفريقين، أهل الجنة وأهل النار، حجاب حاجز سور. وعلى الأعراف، وعرف الشيء مكان المرتفع، عرف الديك ما ارتفع، والعرف يعني المكان المرتفع. فكان هؤلاء على نوافذ في على هذا السور، على اختلفوا، قيل ملائكة وقيل ناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قيل شهداء، قيل فضلاء من أهل الإيمان فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس. المهم رجال على الأعراف يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون سيما أهل النار بأن وجوههم مسودة، وسيما أهل الجنة بأن وجوههم مشرقة نظرة. ونادوا أصحاب الجنة، نادى رجال الأعراف أصحاب الجنة حين رأوهم أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. تابعوا معي: لم يدخلوها وهم يطمعون، أي لم يدخل الجنة أصحاب الأعراف، ولكنهم يطمعون لما رأوا من سعة رحمة الله عز وجل وفضله. ورد في الحديث: إذا فرغ رب العالمين من الفصل بين العباد قال لأصحاب الأعراف: أنتم عتقائي فرعوا من الجنة حيث شئتم. وعلى بعض المعاني للآية أن يعني يدل على ذلك أن رب العزة يأذن لأهل الأعراف بدخول الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فعليك يا عبد الله أن تسأل الله عز وجل أن يجعلك من أهل الجنة، وكذلك عليك أن تسأله أن يعيذك من النار. يعرفونهم بسيماهم، قالوا لهم أهل الأعراف يقولون لهؤلاء أهل النار: ما أغنى عنكم جمعكم، كنتم تجمعون الجموع للكيد بالإسلام والمسلمين، وما كنتم تستكبرون، وما نفعكم استكباركم، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ قيل أن هذا من قول أهل الأعراف، يقولون لأهل النار: زعمتم أن أهل الجنة لا ينالهم الله برحمة؟ لأنهم كانوا يستبعدون أن يدخل هؤلاء الضعفاء الجنة ويكونون هم من أهل النار. وقيل أن الخطاب لأهل الأعراف، وأن أهل الشرك زعموا أن هؤلاء من تساوت حسنات وسيئاته لن تسبق رحمة الله عز وجل غضبه، فرب العزة يجعل رحمته تسبق غضبه فيغفر لأهل الأعراف. نعم. تمم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. رجح الشيخ السعدي أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم رجح. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ننساهم يعني نتركهم. نعم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فخسروا أنفسهم لم ينتفعوا بها كانت عليهم أنفسهم بلاء. يوم يأتي تأويله يعني يوم القيامة ما وعد القرآن من وقوعه يرونه عيانا. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. في ستة أيام خلق السماوات والأرض قيل من أيام الآخرة وقيل من أيام الدنيا الدنيا. قيل أن من هذه الأيام الأحد اثنين ثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة وكان خلق آدم في يوم الجمعة ثم استوى على العرش على واستقر وارتفع سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل. استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الليل يطلب النهار يعني بسرعة لا يكل ولا يمل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. نعم. ألا له الخلق والأمر هذا دليل أن القرآن ليس بمخلوق. ألا له الخلق المخلوقات والأمر والقرآن من أوامر الله عز وجل ومن كلامه. نعم تمم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ضراعة وتذلل فلا تعتدي في الدعاء فتسأل منزلة الأنبياء أو تسأل سلمك الله الخلود في الدنيا هذا كلهم الاعتداء في الدعاء. نعم تمم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. جميع أنواع الإفساد سواء إفساد في قتل الحيوانات قتل الناس قتل كذا إفساد الزروع أو إفساد الشرائع كذلك كل هذا لا يجوز. نعم.

قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. يعني ما ندري هل بقي من نسلهم شيء، لأن أهل اليمن عموما أجسامهم صغيرة، ما ندري، فالله أعلم. أو ينطبق الحديث الله أعلم أن طول آدم 60 ذراعا ولا يزال الخلق يتناقص، الله أعلم. نعم تمام. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكل نبي من أنبياء الله عز وجل نصح قومه عن الشرك وعن المعاصي، فأولئك كانوا يعتدون وبغوا، فأخذهم رب العزة بريح عاصفة شديدة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. نخل إذا لم تسقى فترة يتنكس رأسها وتذبل تسقط بعد ذلك، كذلك هؤلاء أخذتهم الريح وأسقطتهم على أم رؤوسهم. وثمود هؤلاء كانوا شمال المدينة بين الشام والحجاز، بين الشام والحجاز وقريب من وادي القرى. وادي القرى هذا عبارة عن قرى منها بلاد قوم ثمود. نعم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. في السهول يبنون من الآجر والطين والقصور، في الجبال ينحتون البيوت داخل مصور الآن، هذا يدل على شدة خلقهم قوة أجسادهم، جبال يحفرونها، وبعضهم قال لأن بيوتهم التي في السهول تفنى لطول أعمارهم فاحتاجوا أن يبنوا بيوت في الجبال، الله أعلم. نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. استهزاء. نعم. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. ما يقولون الكفار اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له فأنزل علينا نعم لاية رجزا كسفا من السماء. نعم. وهؤلاء فأتنا بما تعيدون يا صالح أتنا بما تعيدون من العذاب، كلهم تشابهت قلوبهم. نعم. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قيل الرجفة الزلزلة وقيل الصيحة التي رجفت قلوبهم. نعم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قيل تولى عنهم وهو يخاطبهم وهم يسمعونه، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فانصرف عنهم بأمر الله. وقيل لما هلك قال ذلك، يخاطب جثثهم تحسرا. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني يتنزهون عن الوقوع في مثل عملكم فلا يساكنونكم. الله المستعان. المتطهر الآن تمالوا على إخراجه، وأهل الفساد هم الذين سيبقون في هذه القرية يملؤونها فسادا. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فلا يعني إذا نعم أخرجت من أرض كنت تعيش في أرض كفر فجاءك أمر بالإخراج أو شيء، الحمد لله أبدلك الله بأرض إسلامية، لا تحزن على أرض الكفر، وأعلم أن الله عز وجل يريد بك خير، قد ينزل عليهم عذاب من الله، فهؤلاء نزل عليهم عذاب. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأنبياء يعالجون رأس الأوامر وهو التوحيد، يأمرون الناس بالتوحيد، ينهونهم عن الشرك، وكذلك ينهونهم عن المعاصي. فهؤلاء قوم شعيب يعني كانوا سلمكم الله، قيل أنهم قطاع طرق، وكانوا يخادعون الناس في الكيل والميزان. نعم. تمم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. فكانوا يحذرون من قصد شعيب للإيمان، يريدون أن لا يسلم ولا يسمع كلام شعيب. نعم. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. تأمل الأمم قبلك، الأمم الماضية تأملوا. نعم. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فلم يكتفوا بعدم الإيمان بل تمالوا على الضعفاء كما سيأتي في قصتهم. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.